امرأة في العام الماضي أصيبت بمرض نزيف دم لمدة 3 أشهر، ولم تصم رمضان الماضي ولا تزال تشتكي من قلة الاستطاعة لكي تصوم، حيث أنها حبلى فهي تصوم بعض الأيام ثم لا تستطيع المواصلة خوفا على جنينها. هل توجد كفارة عن الصوم عن صوم العام الماضي نظرا لقلة الاستطاعة؟ يبقى عليها الصوم حتى تشفى إن شاء الله، حتى تلد تقوى على الصيام. يقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحامل مثل المريض، إذا كان يشق عليها الصوم مثل المريض، وهكذا المرضع مثل المريض إذا كان يشق عليها، يبقى في ذمتها معلقا حتى تقوى على الصيام إن شاء الله. نعم.